المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون ستغلبون ستغلبون فغلبوا هنالك ستغلبون ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم يغلبون فغلبوا هنالك قل للذين كفروا ستغلبون ثم يغلبون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين قل للذين كفروا ستغلبون اغلب يا ربنا كفره فجره سحره ظلمه حسده حقده اغلبهم يا ربنا مرده عفاريته اغلبهم يا ربنا شياطين اغلبهم يا ربنا غلبونا سنين طوال اغلبهم يا ربنا شر غلبة اغلبهم يا ربنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قل للذين كفروا ستغلبون فغلبوا هنالك السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

قل للذين كفروا ستغلبون فغلبوا هنالك الله أكبر فغلبوا هنالك يا ربنا الإنس والجان يا ربنا ممن سحر يا ربنا وحسد يا ربنا وحقد عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا قاهرين عليك بهم يا ربنا ظلمونا وقهرونا وغلبونا يا ربنا عليك بهم يا ربنا سحرونا عليك بهم يا ربنا سحرونا عليك بهم يا ربنا سحرونا وحسدونا عليك بهم يا ربنا ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا علينا عليك بهم يا ربنا ساحرين ساغرين الله أكبر فغلبوا هنالك اغلبهم يا ربنا بتحقيق دعواتنا باستجابة دعواتنا يا ربنا بفك التعطيل يا ربنا يا ربنا وسعادة يا ربنا وصفاء يا ربنا وخيرا يا ربنا وهدى يا ربنا وتقى يا ربنا وعفاف يا ربنا وغنى يا ربنا وتوفيقا يا ربنا ويسرا يا ربنا وبسطا يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبنا ساحرا وماردا اغلب يا ربنا من غلبنا سحره وفجره وحسده وحقده اغلب يا ربنا من غلبنا سنين طوال في الجسد شياطين العيون ومردة وعفاريت في الأجساد دخلوا وسوسوا الأفكار وعلى الوسوسة والوسوسة وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأحزان وعلى الضر والشر مكرا وكيدا الله أكبر قل للذين كفروا ستغلبون اغلبهم يا ربنا سكروا القلب والصدر سكروا البطن ورحمها سكروا الرأس عليك بهم يا ربنا مفرقين ومعطلين عليك بهم يا ربنا وعن الدين يصدون وعن الدين يردون عليك بهم يا ربنا على التعاسى يريدوننا تعسى عليك بهم يا ربنا غلبونا وقهرونا سنين طوال ملكوا الراس والجسد عليك بهم يا ربنا ملوكا من ملوك الجن سلاطين من سلاطين الجن عليك بهم يا ربنا فراعنة مرادة عليك بهم يا ربنا عفاريت جن الريح يسابق الريح عليك بهم يا ربنا مرادة وعفاريت عليك بهم أسودا عليك بهم نمورا عليك بهم كلابا وقططا عليك بهم ثعابينا عليك بهم يا ربنا طيارين وغواصين عليك بهم يا ربنا ومن سكان الأرض ومن عمال البيوت عليك بهم يا ربنا تعاونوا مع سحرة الإنس عليك بهم يا ربنا خدموا الأحساد عليك بهم يا ربنا فغلبوا هنالك قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ستغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. يا ربنا يا ربنا وعدك الحق وعدك الحق يا ربنا يا ربنا وعدك الحق يا ربنا للسحرة الآن يا ربنا يغلبون الآن تطال أسحارهم الآن يا ربنا الآن يخرج من في الجسد ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يفلق الآن يا ربنا يعدم الآن يا ربنا يسهر الآن يا ربنا يقتل فانسكن الرأس والجسد. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا نزل ملائكة الرحمة علينا يا ربنا نزل ملائكة النصرة لنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة الرحمة علينا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة السكينة علينا ملائكة النصرة يا ربنا لنا يا ربنا على الظالمين على الساحرين والحاسدين والحاقدين. يا ربنا انصرنا يا ربنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا يا ربنا اغلب من غلبنا اجعلنا غالبين اجعلنا غالبين يا ربنا اجعلنا غالبين يا ربنا لا مغلوبين لا مغلوبين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الان يا ربنا الان يا ربنا ترينا يا ربنا ويا مولانا ارنا يا ربنا ارنا ارنا يا ربنا ارنا يا ربنا ارنا يا ربنا ارنا يا ربنا ارنا يا ربنا ارنا يا ربنا عاقبة الظالمين الآن يا ربنا أرنا عاقبة السحرة الفاجرين أرنا يا ربنا عاقبتهم أرنا يا ربنا غلبة عليهم الآن الآن الآن الآن الآن يا ربنا إنسهم وجنهم يا ربنا قريبهم يا ربنا وبعيدهم يا ربنا يا ربنا إن ينصركم الله فلا ظالم لكم يا ربنا يا ربنا نصرك يا ربنا يا ربنا نصرك إن ينصركم الله فلا غالب لكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرك يا مولانا فتحك يا مولانا نصرك يا ربنا فتحك يا ربنا نصرك يا مولانا شفاء يا ربنا عافية يا مولانا الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا بشارة الآن يا ربنا تفطر الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا وآثار العيون يا ربنا وتخرج الظالمين اطر يا ربنا سحرا مدهونا اللهم اطر سحرا مدهونا يا ربنا يا ربنا اطر سحرا مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومبرورا اطر ما على القتل اطر يا ربنا ما على القتل والوسوسة والهلوسة والجنون اطر يا ربنا ما على التعطيل عن زواج ودراسة اطر يا ربنا ما على التعطيل عن وظيفة وعن الرزق اطر يا ربنا ما على التعطيل وما على الربط يربطه ويربطها في البيت في البيت في البيت يا ربنا وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغلب يا ربنا اغلب من غلبنا يا ربنا يا ربنا نصرك يا ربنا نصرك يا ربنا نصرك يا ربنا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون يا ربنا يا ربنا اجعلنا منهم يا ربنا وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا من جندك يا ربنا في أرضك يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات يا ربنا للمسلمين والمسلمات يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يا ربنا انصر جندك يا ربنا انصر جندك يا ربنا انصرنا يا ربنا على الظالمين انصرنا على السحرة يا ربنا نصرا على الملحدين نصرا على اليهود والنصارى يا ربنا والمجوس والملحدين وعباد الشيطان نصرا على عباد الشيطان نصرا يا ربنا على الظالمين نصرا على السحرة على السحرة على السحرة وعلى جنودهم الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا ونصيرنا يا ربنا قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون ستغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا غلبة لنا على الظالمين على الساحرين على السافرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا بشرنا يا ربنا بعفو وعافية بشرنا يا ربنا بإبطال الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا وخروج الظالمين يا ربنا وخروج الظالمين من الأجساد والبيوت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا أرنا يا ربنا غلبتك على الظالمين الساحرين الحاسدين يا ربنا يا ربنا بإبطال السحر العظيم والحسد وآثار العيون يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا ونصيرا لنا يا ربنا وظهيرا لنا يا ربنا، يا ربنا ومعينا يا ربنا وناصرا يا ربنا ووليا، كلنا يا ربنا وليا، كلنا يا ربنا ناصرا، كلنا يا ربنا معينا، كلنا يا ربنا كلنا، كلنا يا ربنا كلنا. يا الله يا ربنا ارزقنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا، احسننا يا ربنا. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا ساعة نصرة، الآن يا ربنا ساعة غلبة على الظالمين على الساحرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى من سكن الجسد، وعلى من سكن الجسد على التخويف على التخويف، وعلى الرعب وعلى الرعب، وعلى الوسوسة والوسوسة، وعلى الهلوسة وعلى الهلوسة، وعلى الخيالات وعلى الخيالات، ويربط ويعقد ويربط ويعقد، وعاشقا للجسد وعاشقا للروح والجمال عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا حاسدا، حسد حسد على الرزق، حسد على الزواج، حسد على الرزق والزواج، حسد على وظيفة، حسد على رتبة، حسد على عمل، حسد على توفيق، حسد على نجاح، حسد على تقدم عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى، فالآن يا ربنا غلبة عليه، فالآن يا ربنا غلبة عليه، ثم يغلبون. يا ربنا يا ربنا اغلبه يا ربنا، سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، اغلبه يا ربنا الآن، الآن يا ربنا اغلبها، سكن القلب والصدر، سكن القفا والظهر، سكن القفا والظهر، اغلبه يا ربنا اغلبها، سكن البطن ورحمها، سكن البطن ورحمها. الله أكبر. سكن البطن، سكن البطن ورحمها، اغلبه يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا اغلبها، سكن الرأس، الرأس، الرأس، سكن الدماغ، الدماغ، الدماغ، والذهن، والذهن، والذهن، والفكرة، والفكرة، والفكرة، سكن العقل والمخ عليك به يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا، سكن السمع والبصر، سكن الوجه، الوجه، الوجه، شوه الجمال، شوه الجمال، شوه الجسد عليك به يا ربنا، سكن الجسد، سكن الأكتاف، سكن الأكتاف، سكن الرأس، الرأس، الرأس عليك به يا ربنا، سكن الرأس، الرأس، الرأس، سكن، سكن على الوسوسة والهلوسة والهوس عليك به يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا، يهودية ونصرانية وملحدة يا ربنا اغلبه يا ربنا، اغلبه يا ربنا، اغلبه يا ربنا، عبد الشيطان، عبد الشمس والقمر اغلبه يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا اغلبها، عبد ساحرا وساحرة اغلبه يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا اغلبها، اغلبه يا ربنا ومن ارسلها، اغلبه يا ربنا ومن بعثها، اغلبه يا ربنا ومن ارسلها، اغلبه يا ربنا ومن بعثها. الله اكبر. ثم يغلبون، ثم يغلبون، اغلبه يا ربنا اغلبه، اغلب يا ربنا من سكن القفا، اغلب يا ربنا من سكن الرقبة، اغلب يا ربنا من سكن الوجه، اغلب يا ربنا من سكن العظام، اغلب يا ربنا من سكن، من سكن اليدين والرجلين، اغلب يا ربنا من سكن الدم، الدم، الدم، ويجري في الدم، ويجري في الدم، ويتنقل في الجسد، ويتنقل في الجسد، ويأتي بين الحين والآخر طيارا طيارا، ويهرب عند الرقية، ويرجع بعد الرقية، ويذهب قبل الرقية، ويرجع بعد الرقية عليك به يا ربنا، اغلب يا ربنا اغلبها. الله اكبر. يا ربنا لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، جبارا عنيدا لا يفلت يا ربنا، لا يفلت يا ربنا، دمر يا ربنا حصونا، دمر يا ربنا حصونا، دك يا ربنا حصونا. الله اكبر. دمر يا ربنا حصونا، احرق يا ربنا اسحاره، احرق يا ربنا اسحاره، اللهم دمر يا ربنا عدته، عدته وعتاده، واخرجه يا ربنا صاغره، اللهم لا تجعل له سبيلا علينا، اللهم لا تجعل له سبيلا علينا، اغلبه يا ربنا واغلبه، واغلب من اتى به يا ربنا، ووكله علينا، ووكله علينا. الله اكبر. ثم يغلبون، ثم يغلبون هنا، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، توفيقا يا ربنا، يسرا يا ربنا، بسطا لنا يا ربنا، رزقا حسنا كريما لنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اغلب من غلبنا يا ربنا، اغلب يا ربنا ساحرة، اغلب يا ربنا حاسدة، اغلب يا ربنا شيطانا ماردة، اغلب يا ربنا عفريتا ظالمة، اغلب يا ربنا ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن وسلاطينهم يا ربنا وفراعنتهم في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، وربطوا وعقدوا، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وفي الوالد للولد، وفي الولد للوالد، وفي بيت قديم، وفي بيت قديم، وفي بيت قديم، وفي بيت نحن الآن فيها. اللهم اغلبهم يا ربنا، ظالمين ساحرين حاسدين، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم. الله أكبر. قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون، قل للذين كفروا ستغلبون، ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. يا ربنا يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبنا, اغلب يا ربنا من غلبنا, اقهر يا ربنا من قهرنا. الله اكبر. بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا اطره. يقيد الاجساد, يقيد الاجساد, ويحبس ويحبس ويحبس ويحبس ويحبس. عليك به يا ربنا, عليك بالساحر يا ربنا ومن معه, عليك يا ربنا. اللهم اطر السحر, حبس حبس حبس حبس حبس. طب يا ربنا سحر, حبس حبس. يحبسوه ويحبسوها في البيت في البيت في البيت, مقهورين مغلوبين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك عصره واسرعه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحر الحبس, اطر يا ربنا سحر الحبس, اطر يا ربنا سحر اللبس, اطر يا ربنا سحر اللمس, اطر يا ربنا سحر الحبس, اطر يا ربنا سحر اللمس, اطر يا ربنا سحر اللبس, اطر يا ربنا سحرا عظيما, اطر يا ربنا سحرا عظيما, اطر يا ربنا سحرا عظيما. يحبس الجسد في البيت, يحبسه يحبسه, مخذولا مخذولا, مربوطا مربوطا, معقدا معقدا. يا ربنا ومسجونا ومسجونا ومسجونا. اللهم اطر هذا السحر العظيم. الله اكبر. بسم الله. اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اطره يا عظيم يا عظيم, اطره يا عظيم يا عظيم. اطر يا ربنا السحر العظيم. يا ربنا يا ربنا غلبه غلبه غلبه على من غلبنا يا ربنا, غلبه غلبه على من غلبنا وقهرنا, غلبه غلبه يا ربنا. نسالك في هذه الساعه على من غلبنا, على من غلبنا, على من غلبنا من انس وجعنا ومن الاقارب والاباعد ومن المعارف ومن المعارف ومن الذكور والإناث. يا ربنا يا ربنا كن وجنا يا ربنا, كن نصيرنا يا ربنا. يا الله يا عظيم, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغلب يا ربنا من غلبنا, اغلب يا ربنا من غلبنا, اغلب يا ربنا من غلبنا. اغلبهم يا ربنا ظالمين, ساحرين حاسدين حاقدين. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. كلنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا الله يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم يا كبير يا كبير. يا الله يا الله يا عظيم يا كبير يا عظيم يا كبير يا عظيم يا كبير. يا الله يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر اسحارهم, اللهم اطر احسادهم. الله اكبر. قل للذين كفروا ستغلبون, قل للذين كفروا ستغلبون. اللهم اغلبهم يا ربنا, اللهم اغلبهم يا ربنا الان يا ربنا, الان الان يا ربنا, الان الان يغلبون يا ربنا, الان يغلب من في الجسد يا ربنا يا ربنا ومن حولنا. آذانا وقهرنا وأراد غلبة علينا وعقدنا وربط وربط وربط المرابط فينا وعقد العقد فينا في الأسلاك في الأسلاك وفي الحبال وفي الحبال وفي الخيوط وفي الخيوط وعلى الإبر والمسامير وفي دمية وفي دمية وعلى صورة وعلى صورة وعلى أثر لنا وعلى صورة وعلى صورة وعلى أثر لنا وعلى أثر لنا في شعر وفي نعال وفي ملابس وفي حجابها وعلى ذن دورة فيها. يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار كلها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اسحار انسين وجان, اطل حسد انسين وجان, اطل يا ربنا اسحار عين عين عين عين عين. اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا سحرا, اخرج يا ربنا حسدا, اخرج يا ربنا عينا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا عينا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا ظالمة ظالمة في الجسد. اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة. اخرج يا ربنا ظالمة, اللهم اخرج يا ربنا الظالمين, اللهم اخرج الاعداء الاعداء يا ربنا من عبادك الاولياء. يا الله يا الله يا ربنا يا عظيم. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء, اجعلها يا ربنا ساعة غلبة لنا على من ظلمنا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا يا ربنا وسكن في اجسادنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. خرج اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة. اخرج منها, اخرج منها, اخرجني مخرج صدقة, اخرج منها, اخرج منها, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرج واخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج وعد الله من اولياء الله الصالحين ذكورا واناثا من افراد العائلة من افراد العائلة من الوالد والولد من الحاضر والغائب الله اكبر الله أكبر فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأخرجني مخرج صدقة أخرج أخرج أخرج وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرج منها وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج منها مذموما مدحورا أخرج أخرج أخرج أخرج اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني اخرج اخرج اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذموما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله أكبر فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بغلبتهم بغلبتنا عليهم يا ربنا نسألك يا ربنا بغلبة عليهم يا ربنا نسألك يا ربنا بغلبة عليهم يا ربنا يا الله يا الله أن تفتح أبواب موصدة ومغلقة في وجوهنا يا ربنا يا ربنا ونسألك سعادة ونسألك يا ربنا خيرا ورزقا كريما ونسألك يا ربنا زواجا طيبا مباركا ونسألك يا ربنا ألفة ومحبة بين زوجين وقربا عظيما وألفة بين أفراد العائلة ونسألك يا ربنا رزقا حسنا ونسألك يا ربنا سعادة ونسألك يا ربنا عقلا رزينا ونسألك يا ربنا فكرا سديدا ونسألك يا ربنا صحة وعافية ونسألك يا ربنا صحة وعافية ونسألك يا ربنا كرما منك علينا ونسألك يا ربنا فضلا منك لنا وعلينا يا ربنا ونسألك يا ربنا منا ونسألك يا ربنا لنا خيرا ونسألك يا ربنا لنا نصرا ونسألك لنا يا ربنا توفيقا توفيقا توفيقا توفيقا توفيقا عظيما يا الله يا الله يا الله توفيقا نسألك يا الله يا الله خيرا نسألك يا الله يا الله فتحا نسألك يا الله شفاء نسألك يا الله عافية نسألك يا ربنا توفيقا نسألك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير